الوضع غير المشكل طبعا، انما توضيح الوضع يبقى مشكل كبير. فعشان كده نسأله ابدا مش ممكن تعريف ولا يحتاج تعريف، واذا حاولت تقدر ونسأله لا بل يمكن تعريف، هنشوفه الحكاية. فالحكاية المسألة الاولى المقصد الاول في تعريفه، اي تعريف الوجود، مش تعريفه يعني تعريف وجود العدم. احنا وجود العدم دي جاية كده تكملة البضاعة، لان الاثنين دول من الاحوال التي تلحق بالاشياء او بالامور، فتوجد او تعد. ممكن مثلا معرض لوجود العدم فممكن يعني يقبل الوجود، ليس في فرض حصوله محال. من الممكن ان تراه موجودا احيانا، ومن الممكن ان تراه معدوم. فعشان كده احد انه يتكلم في الوجود والعدم، انما اصل الكلام عن الوجود. فالمقصد الاول في تعريف الوجود، تعريفه اي تعريف الوجود وحده مش العدم. فقيل يعني لا اللي بيقولوا لا يحتاج الى تعريف، انه تصور بديهي. نحن عارفين ان في تصور وتصديق. التصور ادراك المفردات، كان تقول قلم، عمود، مسجد، وطن الى اخره، حاجه كده تتخيل معناها من غير حكم عليها، لا طول ولا قصر ولا وجود ولا عدم ولا اي حاجه من الاوصاف، بس ادراكها من غير حكم، ده اسمه تصور في علم المنطق. وفيه تصديق وهو انك تصدر احكام، لان متى اصدرت احكاما الناس يقول لك اين الدليل؟ فاذا طلبت الناس بالتصديق بهذا الحكم وقلت الوطن يجب الدفاع عنه، او الدين يفتدى بالارواح، او العمود قصير او متهافت او قوي ثابت، وصفت باي اوصاف، حكمت عليه حكم مطابق للواقع ام لا؟ كده فلذلك تسمى تصديقات، لان فيها قبول وتسليم، واذا كانت دينيه ففيها يعني خضوع واثبات بعد القبول والتسليم، وده معنى التصديق الديني. فهذا تصور بديهي، هو من قبيل التصورات وليس من قبيل الاحكام او التصديقات. وكل منهما كما قلنا ضروري ونظري او بديهي وكسبي، يا اما حاجه يدركها الصغير والكبير والعالم والجاهل، يا اما شيء يحتاج اما الى، حتى البديهي قد يحتاج احيانا الى لفت نظر مش تدليل، لفت. انما احيانا يحتاج الى برهان ما دام اصدرت حكم. فبيقول المقصد الاول في تعريف الوجود، فقيل انه بديهي، بديهي تصوره، ده زي ما بيقولوا نعت ايه، نعت سببي. فالوجود بديهي تصوره، يعني شكا تصور الوجود بديهي، ما دام بديهي يبقى لا يحتاج الى كسب، يبقى لا يحتاج الى تعريف، تعرفه ازاي؟ ده امر بديهي، فلا يجوز حينئذ ان يعرف الا تعريفا لفظيا. يعني لما تقول ليس هو الاسد، انت ما عرفتوش ببيان حقيقته، انت جبت كلمه اوضح، فده اسمه تعريف لفظ، اللي هو استبدال الكلمه بكلمه اوضح، او ترك الخفي وذكر الاوضح. فهذا تعريف لفظي جائز حتى في الامور البديهيه، لانه حتى ممكن يعني الاسد يكون حاضر وتقول له فما رايت هذا الليس، مش فاهم هو الليس ليه، تقول له ده يشير الى القفص. فشكرا لك. فاما بالاشاره الحسيه، اما بالتنبيه الى معلومات سابقه، اما بذكر كلمه اوضح، هذه كلها تعريفات لفظيه. وانتهى العلم المعاصر الى ان ده اهم حاجه في التعريفات، لان ما فيش حاجه اسمها بيان حقيقي. اما ان تعرف الشيء بما يفهمه السامع وخلاص،

بداهة تصور الوجود لا تستلزم بداهة الحكم لأنه بديهي. إذا هو بيشير هنا إلى كلام من الاستنزاف، اقرأ الكلام ثاني. بداهة تصور الوجود لا تستلزم بداهة الحكم لأنه بديهي، فيجوز أن يكون هذا الحكم كسبيا أو بديهي. كيف تستلزم؟ اسأل الراجل اللي بيقولوا عليه تستلزم العصر، عرفوا؟ اللي هو الشيخ محمد عبد الفضيل القوصي، هو المسؤول يوجه كلام التستزان، لكن انا بعقلي البسيط اقول الكلام ده لا يمشيش. ما دام حكمنا بان تصور بديهي وهو من الاوليات، واللي هنا ده من الاوليات يعني من اذا سئل فيه الصغير والكبير والعالم والجهل، بل هناك قال والابله، الابله هناك بيقول الصغير والكبير والعالم والجاهل، هنا بيقول إذا سئل الأبلة. بعد ده كله نقول يعني كن بداهة التصور لا تقتضي أن الحكم على بالبداهة كسبي، لا بل تقتضي أنها غير كسبي وأنه أولي ههرب من بديل، أولي لا يحتاج إلى شيء وإنما إلى تنبيه لضربة الفكرة. لأن زي ما بتقول تسأل أي بني آدم أنت موجود ولا أنت ولا حاجة، البعيد لا مؤاخذة ما يجعل شيء، أنت دخان ووهم البعيد ما يجعل شيء. طيب إنما ما بتفرش على البال إنه يا ترى أنا موجود ولا غير موجود، ده كلام يقوله ديكار، يقول واحد من دول يعني أنا أفكر فأنا موجود، لأنه عايز يشرع طريق جديد من طرق التفكير، فبيقول والله اللي موجود مني عقل ديكارت بس، يعني لا الخشبة لكن على دي مؤقتا، ما شك كما يقولون منهجي ليس شك مذهبية، فحتى لحم ودم ديكارت لسه مش موجود، إنما الموجود فيه وعيه، كيانه الواعي أو العاقل، واول ما في زيد يسموه الكوجيت الاول. ما دام انت عندك حاجه تقدر تسلطها على الغير يبقى انت ده مؤكد ان انت وجود، وجود فاعل كمان، فده هو ده انا افكر فيه الكوجيت الاول. وبعدين الثاني واوضح حاجه في ذهني وحتى الان لسه برضه لم يثبت العالم ولا الكرسي ولا الالم اللي ماسكه ولا الكتب ولا البتاع، كل ده بين قوسين صح مؤقتا، لكن اوضح ما في ذهني فكرة الوجود ووجود الله. مين اللي حطها في دماغي؟ انا؟ يقول لا ده في الله ده يعني الكمال المطلق. حتى الملحد يعني اللي بيذكر وجود الله بيعترف ان الله هو الموجود الكامل بس هو واحد. انتوا تستيقظون ان في حاجه زي كده، انت فهمني؟ فالملحد مسلم بأن الله هو الكامل. طيب من الذي وضع ذلك في دماغي وأنا موجود ناقص، أنا عارف نفسي قدرتي محدودة كده. وبعدين انتقل من ده كله بعد ما أثبت وجود نفسه ووجود الله إلى إثبات وجود العالم، دي سكة غير السكة بتاعتنا احنا. سكتنا معشر المسلمين القرآنيين بتوع علم الكلام بننطلق من ده الواقع الشاخص المشهود الذي هو ثمرة قدرة الله، الذي هو علامة على وجود الله، العالم هو دي سكتنا. فاحنا بنتأمل فهمتني بقى، فاللي عايز يحط الوجود بين قوسين ويشك في كل حاجة مؤقتا شكا منهجيا ويقول الكلام ده هو المفكرون والفلاسفة. لكن لو رحت زي ما الرجل هنا بيقول البله والصبياء وسألت الواد وهو بيربط في الجزمة قبل ما يروح المدرسة، يا محمد انت فين؟ ايوه يا بابا انا موجود اهو بلبس. بتجيب مش كده ولا ما عندكش عيال؟ يرزقك الله كثير الطيب. فهو يسوغ كلام المؤلف، اما الذي نقلته فانا شخصيا لا اوافقه، لكن هو ايضا من هذا الباب